فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا Thank you.

I'm قتلوك فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Yeah. Thank you.